السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب هذا أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن النذر نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله، وأن من نذر لغير الله فقد أشرك، فإن العبادة كلها لله، ليس لأحد منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره. والنذر كما تقدم لنا في الليلة الماضية معناه لغة الإلزام، النذر لغة معناه الإلزام، وشرعا معناه إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. فإذا قلت علي نذر أن أصوم يوم كذا وكذا صار واجبا عليك، وما كان ذلك واجبا عليك من قبل. فإذا قلت علي نذر أن أختم كتاب الله بليلة واحدة وجب عليك، فهو ما كان واجب لكن أوجبته على نفسك فيجب الوفاء. والنذر أصلا ليس مستحبا ولا مرغبا فيه، بل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومعنى قوله لا يأتي بخير يعني ليس هو الذي سيحصل لك ما أردت حينما نذرت. تقول علي نذر شفى الله مريضي لا أفعلن كذا وكذا، فليس النذر هو الذي سيشفي مريضك. علي نذر إن رزقت بابن لا أفعلن كذا وكذا. فعلى المؤمن أن يكون واثقا بالله تم الثقة، متوكل عليه تم التوكل والاعتماد، يدعو ربه ويبذل الأسباب لحصول المطلوب بدون نذر. لأن الإنسان إذا نذر كأنه قد يكون عنده شيء من إساءة الظن بربه، وأنه لا يفعل له هذا الشيء ولا يعطيه إلا إذا نذر. ولذا النذر ليس مستحبا، النذر ليس مستحب، لأنك قد تنذر أحيانا نذرا تتحمس فيه وتشدد على نفسك، والله عز وجل ما أمرك بهذا. فبعض الناس إذا أراد أمرا همه أمر وحرص على حصوله وتحمس، يقول علي نذرا أن أصوم سنة إن حصل هذا الشيء، علي نذرا أن أنحر جملا أو جمالين أو كذا أو غير ذلك، تحمس كأنه مستبعد أن يحصل هذا الشيء، ويرى أنه إذا حصل له هذا الشيء فإنها وهي نعمة من الله وفضل تفضل منه عز وجل، لكن ليس بموجب النذر، فكأنه يعني يرى أنه كأنه يستبعد أن يحصل هذا الشيء، وإذا حصل بزعمه أنه سيفعل أي شيء مقابل هذا النذر، هذا الشيء الذي حصل، ثم يتحمس وينذر هذا النذر الثقيل، فإذا حصل وتحقق فكر بالوفاء، رأى أن الوفاء صعب، صار يفكر بالمخرج من هذا النذر. أمس كان متحمس ويود أن هذا الشيء يحصل له، يفعل كل شيء مقابل هذا الشيء، مقابل حصول هذا الشيء شكرا لله، لكن لما حصل وفكر بالقضاء الآن استثقل وأراد التخلص من هذا النذر، صار يسعى للعلماء يستفتي يريد المخراج. وقد ورد في الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القرون المفضلة قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، إذا حصل لهم الذي يريدون نكروا، فهذا يأثم. من الذي ألزمك؟ من الذي قال لك أنذر؟ نهيت عن النذر، لا تنذر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ابذل السبب واستعن بالله، اسأل ربك، فإذا تيسر لك هذا الشيء وعلمت ورأيت أنها نعمة من الله وأنها تستوجب الشكر، اشكر الله بما تستطيع من قول أو عمل في أمور مالية أو بدنية بدون أن تكلف نفسك ما لا تطيق وبدون نذر تستصعبه بعد ذلك. الله عز وجل في هذه الآية أثنى على الذين يوفون بالنذر، لأنك إذا نذرت طاعة ووفيت الله عز وجل يأجرك على ذلك، لكن ليس الأجر والثواب على لأنك نذرت، ولو أنك ما نذر كان أحسن، لكن لما نذرت ووفيت أثابك الله على ذلك، فالله يثني على الذين يوفون بالنذر إذا نذروا، لكن هل النذر مستحب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. الإنسان إذا أساء الظن بنفسه وعرف أنه ما يخرج شيء إلا بشيء يلزمه راح ينذر، أفعل كذا، أتصدق، أنحر، يوفون بالنذر. إذن هذا مدح من الله عز وجل وثناء ثناء عليهم ومدحا لهم لأنهم وفوا بالنذر الذي نذروه وألزموا به أنفسهم قاموا به ولم يقصروا ولم يبحثوا عن شيء يسقطه عنهم وفوا بالنذر. فهذه من سماتهم من عباد الله. كذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني إذا أنفقتم نفقة وأردتم بها وجه الله فإن الله يعلم ذلك ويثيبكم عليه، يعلم إذا كان نفقتك هذا لله لا تريد بها رياء ولا سمعة ولا أغراضا أخرى، أردت بهذه النفقة وجه الله فإن الله يعلم ذلك ويثيبك عليك، وإذا كان لك مقاصد أخرى يعلم ذلك أيضا وقد يثيبك في الدنيا إن كان يريد الحياة الدنيا زينة توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن الله يعلم السر وأخفى، يعلم إذا عملت هذا العمل هل هو لله أو لغيره، فإن كان لله أثابك الله عليه يقبله ويثيبك عليه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر كذلك، إذا نذرت نذرا نذر طاعة تريد به وجه الله فإن الله يعلم ذلك، فإذا وفيت به أجرك وأثابك عليه. لكن أيضا هل هذا يدل على استحباب النذر؟ لا، ولكن بيان أن الإنسان إذا نذر نذرا نذر طاعة يريد به وجه الله فإن الله يعلم ذلك ويثيبه عليه. أما النذر أصلا فليس مستحبا، النذر في الأصل ليس مستحب، فلذا نقول احرصوا على ألا تنذروا، لا تنذروا، لكن إذا نذرت أوفي كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والرجل الذي سمعنا قصته البارحة لما استقصى الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبت من قصده قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. والنذر خمسة أنواع، خمسة أنواع فلعله تحضرني، كل واحد له حكم. الأول نذر الطاعة، تقول علي نذرا أصوم كذا وكذا أيام، أن أختم في كتاب الله في ليلة، أن أعتمر في الشهر الفلاني، إلى آخرها أنواع الطاعات ليس لأحد. هذا نذر طاعة يعني عبادة أردت بها وجه الله، حكمه وجوب الوفاء به. لكن هل هو أحسن تنذر؟ نرجع أيضا نذكر نقول لا، الأحسنك ما تنذر، قدم ما تستطيع من العبادات بدون نذر، لأن الله أنعم عليك بنعمة اشكره عليها قولا وعمل وأثني على ربك وبدون نذر حتى ما تحرج نفسك. هذا النذر الأول نذر الطاعة مثل الصيام والصلاة وختم القرآن والصدقات وغير ذلك. نذر رجل أن يحج ماشيا، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأل عنه قال مروه فليركب وليمشي وليكفر عن يمينه، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. لا تنذر نذر تكلف نفسك ما لا تطيق. إذا هذا النوع الأول نذر طاعة ويجب الوفاء به إذا تحقق لك ما نذرت عليه. الثاني نذر المعصية، تنذر أن تعصي الله ما تعبر به إلا النفس الشريرة والشيطان يحثك على ذلك. كيف تنذر أن تعصي الله إذا تيسر لك أمر من الأمور؟ هذا الشكر هذا كفر بنعمة الله. ما حكمه؟ هذا محرم ويحرم الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، خلاص. هذا النوعان في هذا الحديث، من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا أمر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. تقول علي نذر إن شفى الله مريضي لأشتري أن كذا وكذا من الملهيات المحرمات حتى أصلي بها أولادي، يعني تقدم شكر الله على هذه النعمة معصية له. حكمه يحرم الوفاء به لأنه محرم، وإذا حرم حرم الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الثالث نذر مباح، يعني ليس فيه لا طاعة ولا معصية. مثل إيش؟ مثل يقول علي نذر ألا أدخل هذا البيت، ألا ألبس هذا الثوب من نسج فلانة وفلانة أو من خياطته. هذا نذر مباح، يعني أصل النذر ما في معصية والوفاء به أنت مخير. إما أن توفي به، يعني ما أحبب تلبس الثوب وما تلبسه سيان كل سوء، لكن إن وفيت بنذرك انتهى الأمر، وإذا لم تفي فكفارة يمين. النذر المباح ما في طاعة ولا معصية حكمه أن التخير بين أن تفعله وبين أن تكفر كفارة يمين. علي نذر أن أشتري الطعام الفلاني، أو ألا أشتري الطعام الفلاني، أو ألا أكله، هو مباح، طعام مباح ما في شيء ولا يحتاج نذر، لكن ما دام نذرت فالآن أنت مخير بين الفعل وبين كفارة يمين. هذا النذر المباح، يعني ما فيه لا طاعة ولا معصية. الرابع نذر سمى النذر اللجاج، يعني الغضب. حصل عليه غضب ثم قال علي نذر علي نذر، لكن ما ذكر شيء معين. مجمل يعني بسبب انه غضبان، او انه نذر شيء لكن بسبب اللجاج والغضب ما يعقل ماذا قال، نذر شيء أنه يفعل شيء أو يترك شيء لكنه غضبان، سمى نذر اللجاج والغضب، مستلج ما يدري ماذا قال. فإذا صحى وأفاق وقالوا له أنت نذرت كذا وكذا، أنا كيف، فحكمه كفارة يمين لأنه ما يشعر ماذا قال ولا يلزم بشيء، أدام أنه ما يدري من شدة الغضب ماذا قال فلا يلزم بشيء، ولكن عليه كفارة يمين من أجل النذر الذي تلفظ به. أما النذر المطلق وهو الخامس، مطلق يعني كلام جرى على لسانه بدون تحديد شيء ولا ذكر شيء، لا طاعة ولا معصية ولا، فقط قال علي نذر بس فقط ولا ذكر شيء، فما دام انه هلزم نفسه عليه نذر اقل ما يقدر او يوفى بالنذر كفارة يمين، فكفارة يمين نذر ما لا يعين او يذكر ما يسمى كفارة يمين، هذا اذا نذر نذرا مطلقا يعني كلام أطلقه ولم يحدد شيء، كذا لسانه قال علي نذر فقط، أنا ما ندري وش قصده ولا وهو ما سمى شيء، إذا قال ماذا يلزمني أنا قلت علي نذر فقط ما سميت شيء ولا نويت شيء، سمعت بالنذر ولا أدري وش معنى النذر قلت علي نذر، نقول عليه كفارة يمين. هذه أنواع خمسة، نذر الطاعة يجب الوفاء به فإن عجز عنه فكفارة يمين، نذر المعصية يحرم الوفاء به، وبعض العلماء يقول يكفر كفارة يمين وبعضهم يقول لا، ما دام أنه ليس له قيمة ولا قدر معصية أيضا لا يكفر عنه، لكن تأديبا له الأولى أن يكفر. الثالث نذر المباح وهذا كفارة يمين، هذا يخير بين كفارة يمين وبين فعل ما نذر، نذر مباح قال علي نذر أن أكل هذا الطعام أو أن لا أكله أو أن أدخل هذا البيت أو أن لا أدخله، فهذا نقول مخير بين فعله، بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. الرابع نذر اللجاج والغضب أيضا كفارة يمين، لأنه نذر نذرا لا يعقله فلا يلزم بشيء إلا كفارة يمين. الخامس النذر المطلق وهو الذي لم يسم شيء، فقط تكلم وقال علي نذر، وش النذر ما ذكر شيء، يقول وش علي، قلت علي نذر لكن ما سميت شيء، سمعت الناس يقول نذر قلت علي نذر، فنقول كفارة يمين. والمهم أن من نذر لغير الله فقد أشرك، لو قال للرسول علي نذر أن أذبح ذبيحة نقول هذا شرك أكبر، لو قال للشيخ فلان أو السيد فلان علي نذر أن أذهب إليه إلى قبره من بلدي ماشيا فهذا شرك بالله. من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لأن النذر عبادة والعبادة كلها لله، هذا هو المقصود من الباب، بيان أن النذر عبادة وأن من نذر لغير الله فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، لعله تقدم الكلام. من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا وجوب، وجوب الوفاء به. إذا نذرت طاعة لله، صيام، صلاة، حج، عمرة، صدقة، أي شيء نذرت أنك تتصدق، تصدق، يجب. لكن لو عجزت فعلا، يعلم الله أنك عاجز عن أن تفي بالنذر، فعليه كفارة يمين. أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني إذا وفئت بهذا النذر فقد أكدت المعصية قولا وعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، المؤلف كما علمنا وكما عهدنا أنه رحمه الله في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني أحكام وفوائد. ومن فوائد هذا الباب وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وتحريم الوفاء به إذا كان نذر معصية، وثناء الله على عباده الذين يوفون بالنذر من أجل أنهم قاموا بما التزموا به، فأثابهم الله على ذلك. نعم. قال الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره إلى غير الله شرك. نعم، ما دام أننا عرفنا أن النذر عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. الدعاء عبادة، من دعا غير الله فقد أشرك. الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، لأن الخوف عبادة. الله عز وجل يقول: فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. الرجاء عبادة، الاستغاثة عبادة، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وهكذا. إذا من نذر لغير الله فقد أشرك. نعم. قال الثالثة. نعم. أن الثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، نذر المعصية يحرم الوفاء به، لأنه يعني أصل معصية، كيف تفي به؟ تؤكد معصيتك لله، تأكد القول بالفعل، بل الواجب أن تتوب إلى الله من هذا النذر، وإياك أن تفي به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا باب آخر يبين لنا نوع من أنواع عبادة، وأن من صرفه لغير الله فقد أشرك، وهي الاستعاذة. لو قلت أعوذ بالسيد فلان من شياطين الجن والإنس فقد أشركت بالله، لكن لو قلت أعوذ بالله فهذا عبادة، استعذت بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن الاستعاذة عبادة، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك. والاستعاذة معناها طلب العوذ، يعني ترجو وتطلب ممن استعذت به أن يجيرك وأن يعيذك ويحميك من هذا الشيء. والأعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. تستعيذ بالله من شر الوسواس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فالاستعاذة إذن وهي طلب العوذ والملاذ، نقول عبادة، لأنه لا يجيرك ولا يعيذك ويحفظك إلا الله، فاستجر به واستعذ به من الشيطان ومن كل شر. وما أكثر الرقى التي فيها الأمر بالاستعاذة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، وهكذا. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الآية أنزلها الله عز وجل لبيان ما كان يفعله المشركون في الجاهلية نحو الجن، لأنهم يخافون من الجن ويلجؤون إليهم، يخافون منهم ويلجؤون إليهم، لأنهم لعبوا بعقولهم وتسلطوا عليهم. والشيطان إذا رأى عليك، إذا رأى له مدخل مسلك، فهو لا يقصر ولا يال جهد. ولذا أقسم بعزة الله بين يديه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. ما استثنى إلا عباد الله المخلصين، لأنه ليس له عليهم سبيل. فلذا يجب على المؤمن أن يلجأ إلى الله وأن يستجير به في جميع أحواله، في المساء وفي الصباح وعند النوم وعند الاستيقاظ وفي جميع الأحوال يلجأ إلى الله أن يعيذه أولا من الشيطان ثم من كل شر وشر كل ذي شر. الجاهلية، المشركون كانوا في جاهليتهم لشدة خوفهم من الشياطين من الجن، كانوا إذا نزلوا منزلا في البر في أي مكان، بدل ما يقول أعوذ بالله من شر هذا المكان أو من شياطين الجن والإنس وغير ذلك، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يقول نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني بكبيرهم، بكبير الشياطين الموجودين في هذا الوادي، نعوذ بكبارهم من صغارهم. يستعيذون بكبار الجن من صغارهم، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. استجاروا به، مثل ما أنهم أيضا كان عندهم عادة إذا جاءوا إلى بلد يخافون من أهله استجاروا بواحد من كبار أهل البلد فهذا الذي استجاروا به يمشي في البلد ويقول إن فلان بجواري فلا أحد يعتدي عليه. هذا كانوا الذي هم سائرين عليه. ثم هذا الإنسان خلاص يمشي حر بدله بجوار فلان. هؤلاء يستجيرون بكبار الجن من صغارهم، نعوذ بسيد هذا الوادي يعني من كبيرهم، من سفهاء قوم لجأوا إلى كبار الجن من صغار. هل استفادوا؟ هل كبار الجن أجاروهم من صغارهم كما أرادوا؟ لا، الذي حصل أن كبار الجن كبار الشياطين لما رأوا أن الإنس يخافونهم ويرهبونهم ولذلك يستجيرون بهم زادهم هذا الطغيان وتكبر، فزادوا عليهم بالخوف والرعب. فالإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم تكبرا وطغيانا، تعاظموا بأنفسهم لما رأوا أنهم يخافونه، فقابلوا ذلك بشدة الإرعاب والخوف، يعني أدخل عليهم الرعب والخوف زيادة مقابل استعاذة بهم. ما أجروهم وأعاذوهم وحموهم، لا، بل ازدادوا عليهم، هم ازدادوا في أنفسهم طغيانا وتكبر لما رأوا أن الإنس يخافونهم، زادوا تكبرا وعنادا وطغيان، ثم تسلطوا زيادة على الإنس فزادوهم خوفا ورعبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالنتيجة فزادوهم رهقا، زادوا الإنس الجن باستعاذة بهم طغيانا وتكبرا. وازداد الجن بسبب استعاذة الإنس بهم ازدادوا عليهم أيضا رعبا وخوفا، صاروا يرعبونهم ويخوفونهم زيادة، ما نفعوهم. لو أنهم لجأوا إلى الله لحماهم وأجارهم وحفظهم، فمن استجار بالله أجاره الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، لكنهم ما استجاروا بالله لأنهم ما يؤمنون بأن الاستعاذة عبادة وأنها لله وحده. فهذا إذا معنى قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا تعويض، تعويض لنا من ربنا عز وجل وإرشادا من نبينا عليه الصلاة والسلام، بدل ما كانوا في الجاهلية يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أرشدنا صلى الله عليه وسلم بأن إذا نزلنا منزل، أي منزل سكن أو في البر، خرجت أنت وأولادك للتمشية نزهة مسافرين نزلتوا في أي مكان، أول ما تقع أقدامكم على الأرض قل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة خفيفة ومعناها عظيم وفائدتها كبيرة خفيفة، أي الطفل يحفظها. إذا علمنا أولادنا هيا يا أولاد بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نزلتم بيت جديد، ذهبتم إلى استراحة أي مكان، لأنه المكان الكلام ليس محدود، من نزل منزل أي منزل سكن أو في البر أو أي مكان، إذا نزلت هذا مكان لا تنسى هذا الدعاء، استجر بالله يحميك الله، وكلمة الله القرآن هو أعظم وأجل كلام عز وجل وكلامه كله عظيم، ومن كلامه أجله هو القرآن. أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني التي لا يعتريها نقص ولا عيب، كلمات الله التامات يعني الكاملات التي لا يعتريها نقص ولا عيب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لأن هناك مخلوقات ما فيها شر، ملائكة والأنبياء والجنة ما فيها شر، لكن الاستعاذة من كل شر، من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، من الشياطين، من الهوام، من كل آفة فيها شر لجأت إلى الله يحميك الله. قال رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب لسعتني البارحة، يعني من شدتها. قال له عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذن الزموها من الأوراد المسائية والصباحية، من جملة الورد، إذا قرأت المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي والإخلاص لا تنسى هذه الكلمة العظيمة الخفيفة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنه قالوا عليه الصلاة والسلام قال لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك هذه العقرب، لأنها من المخلوقات اللي فيها شر، فأنت استجر بالله حين تمسي وحين تصبح من كل شر وشر كل ذي شر. اللهم إني أعوذ بك من كل شر وشر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. فالاستعاذات كثيرة، لكن من جملتها وأفضلها وأسهلها هذه الكلمة، أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام تعويضا أما كانوا عليه في الجاهلية. الجاهلية يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ولا استفادوا بل زادوا عليهم شر، تسلطوا عليه. لكن الإسلام أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما النتيجة؟ لا يصيبه شر حتى يرحل من منزله ذلك، أنت محفوظ بحرز وحفظ من الله لأنك لجأت إليه. هو الذي يجير ولا يجار عليه عز وجل، يجير من شاء ويحفظه ويرعاه ويدفع عنه الشرور والآفات، ولا يجار عليه إذا أراد بك سوء فلا أحد يجيرك منه أبدا، هو يجير لكن ما يجار عليه، يجيرك من كل شر لكن ما أحد يجيرك من الله، وهو يجير ولا يجار عليه. احذر أن تستجير بغير الله، هذا هو المقصود من هذا الباب، هو بيان أن الاستعاذة عبادة، وأن من استعاذ بغير الله فقد أشرك. استعذت بالله بأسمائه أو بصفاته يعيذك الله ويحمىك، أعوذ بكلمات الله التامات دليل على أن الله يتكلم، وأجل كلامه القرآن، فإذا استجرت بكلمات الله أجارك الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وحاذى كذلك. إذا استعذت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أجارك الله ووقاك وحماك وحفظك، لأن الاستعاذة عبادة، ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك كائنا من كان. لو تستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بجبريل أو بغيره فأنت مشرك، لأن الاستعاذة عبادة والعبادة كلها لله. وقد وجهك الله في آيات كثيرة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذن في جميع أحوالك إلجأ إلى الله واستجر به يجيرك الله ويحفظك، فمن استجار بالله أجاره الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن. نعم، كما فهمنا أيضا هذا الباب كغيره من الأبواب، يقول المؤلف فيه مسائل يعني فيه فوائد. أول فوائد تفسير آية الجن، وهي قول تعالى: وأنه كان رجال منس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد سمعنا ما أراد الله بها حسب الإمكان، وهو بيان أن المشركين في الجاهلية كانوا إذا نزلوا منزل يستجيرون بكبار الجن من صغارهم، لكنهم استفادوا بل زادوا عليهم بالخوف والرعب وزادهم طغيانا وتكبر. نعم. قال الثاني: كونه من الشرك، يعني أن الاستعاذة عبادة، وأن من استعاذ بالله فقد أشرك، فهم لما استعاذوا بالجن معناهم استعاذوا بالجن من دون الله، فهم بذلك مشركون، والواجب أن يقول نعوذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال الثالث: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لنا الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، كلمات الله من صفاته وصفاته كذاته ليست مخلوق، وصفاته كثيرة لا نحصي لها عددا، لا يعلمها إلا هو، لكن من صفاته وجهه يده كلامه. وإذا تقول أعوذ بنور وجه الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، أعوذ بعزة الله، وهكذا. إذن كلمات الله ليست مخلوقة كما يقول بعض الفرق الضالة، يقولون إن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله كيف مخلوق؟ فلو أن كلمات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحم منزل ذلك. فدليل على أن كلمات الله وأجلها القرآن غير مخلوقة، فالاستعاذة بها جائز. نعم. قال الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، فضيلة هذا الدعاء مع اختصار. من الذي ما يستطيع يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أي طفل تردد عليه يحفظه بسرعة. ثم تدربهم وتمرنهم، إذا نزلت مكان على طول: هيا يا أولاد بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ساجرت شقة، رحت الاستراحة، نزلت في البر، نزلت في بيت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصن حصين أجارك الله وحفظك. نعم. قال الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني لو أن الشيء حصل لك من خير أو اندفع عنك شر، قد يكون ابتلاء وامتحان من الله، قد يحصل لك فائدة ويندفع عن شر، ولكن ليس هذا دليل على أن فعلك هذا ليس شرك، بل يكون هذا من الامتحان والابتلاء. كما ذكر أن بعض من يذهب إلى أهل القبور يدعوهم، الله عز وجل يقدر لهم ويعطيهم ما سألوا، امتحان واختبار. فإذا استدرج بهم الشيطان واعتقدوا أن هذا الشيء حصل لهم بشفاعة أهل القبور واستجابه وأنهم استجابوا لهم، عند ذلك تمكن الشيطان منهم وتوغلوا بالشرك واستوجبوا العقوبة من الله. أما إذا رجع الإنسان إلى نفسه وحاسبه وفكر وعرف إن هذا الميت في قبره ما ينفع نفسه، كيف ينفعني؟ إن هذا الذي حصل لي هو من الله وليس من صاحب القبر، وليس لصاحب القبر شيء. لو أنه محمد عليه الصلاة والسلام تدعوه ما نفعك بشيء أبدا. وإني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك لكم لا نفع ولا ضر، وإني لا يجيرني من الله أحد. وقال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. هذا هو حي، فكيف تقول الغوث المدد يا رسول الله؟ هو ما يملك لنفسه وهو حي، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر. في أحد جرحوه، كسروا سنه، وقع في حفرة عليه الصلاة والسلام، حصل له ما حصل، هل دفع عن نفسه؟ وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقدر لا بد أن يكون. إذن ما دام أنه وهو أشرف الخلق ما ينفعك ولا يدفع عنك، فكيف بغيره؟ إياك أن تستجير أو تستعيذ بغير الله وتستغيث به أو تستعين به. الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تستعين إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا الاستعاذة، إياك أن تستعيذ بغير الله، لا ملك ولا نبي ولا غيرهم، استعذ بالله وحده، استعذ بكلمات الله وأسماءه. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. والسائل: ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين هو ما ذكر في سورة المائدة 3 أشياء على التخيير: عتق رقبة. نعم. كفارة اليمين. كفارة اليمين هو ما ذكره الله في سورة المائدة 4 أشياء، 3 منها على التخيير، يعني أي واحد تفعله كفى. فإذا لم تجد هذه 3 فإنه يأتي 4 وهو الصيام. إذا 3 هي قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 مخير. إما أن تطعم 10 مساكين، لكل مسكين 1/2 صاع من الطعام، يعني 1.5 كيلو من الرز، من البر، من التمر، الطعام الذي تراه لنفسك ولأهلك من أوسط ما تطعمون، يعني من أوجود الذي تأكلون في بيوتكم، أو كسوتهم، تكسو 10 مساكين بكسوة تكفيهم في الصلاة، أو تطعم 5 وتكسو 5 يجوز، أو الثالث أيضا على التخيير عتق رقبة أو تحرير رقبة، يعني عبد أو أمة مؤمن تعتقه. هذه 3 على التخيير. فكفارته إطعام 10 مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، يعني هذه 3 ما وجدت واحدا منها ما استطعت، فصيام 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة، كل ذلك جائز إن شاء الله. لكن إذا وجدت طعاما أو كسوة أو عتقا ما يكفي الصيام. الصيام ما صح ولا وجب إلا عند العجز عن هذه 3. نعم. يقول السائل: ما حكم برد الأسنان، برد الأسنان أو وضع مقبضا عليها لتقويمها؟ أما إن كان علاجا يحتاج إليها الإنسان فلا بأس به، تداوى ولا تتداوى بحرام. أما إن كان من باب الزينة فهذا تغيير لخلق الله وهذا مذموم. نعم. يقول السائل: أنه من الله عليهم بأداء الحج وقد جاءوا إلى المدينة ومكثوا فيها أياما وسيرجعون إلى مكة معتمرين، يقول: هل يلزمهم أن يطوفوا طواف الوداع لأنهم سيسافروا بعد ذلك بعد أداء العمرة مباشرة؟ إذا كانوا سيغادرون مباشرة فيكفي طوافهم من العمرة مع السعي ثم يسافروا مباشرة، هذا يكفي. وإن حبوا يتزودون زيادة طوافا على بيت الله الحرام فهذا خير لهم. يقول السائل: عندي 10,000 ريال حال عليها الحول وهي مدخرة، هل فيها زكاة؟ لا شك في ذلك، هذا ما أحتاج سؤال ولا أحتاج شيخ. 10,000 أخرج عنها كل سنة 250 ريال، ربع العشر. يقول السائل: من نوى أن ينذر ولم يتلفظ فهل وقع النذر؟ إذا لم تنذر ولم تتكلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دامك ما قلت ولا فعلت فحديث النفس لا يؤخذ الله عليه. لو الإنسان فكر أنه طلق زوجته لكن ما قال ولا فعل ما حصل منه شيء، فإنه لا يلزم شيء. وهكذا يقول السائل: هل حديث من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة بارئة من النفاق وبارئة من النار هل هو حديث صحيح؟ لا، هذا ذكر العلماء بأنه حديث ضعيف ولا يحتج به، لكن الحديث الصحيح أنه من صلى 40 يوما في جماعة في أي مسجد، في جماعة ما يفوته لا تكبيرة الإحرام ولا غيرها، 40 يوما وليست 40 صلاة في أي مسجد، هذا الذي تكتب له البراءة من النار. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية، وها أنا قد جئت رسولك وأسأله أن يستغفر لي، فاللهم اغفر لي ذنبي، هل في ذلك حرج؟ نعم، هذا ليس من الصواب، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآية بقوم فعلوا فعلا، فقال الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم، يعني هؤلاء القوم ناس معينين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا فعل، فقال الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفور رحيم، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، حتى تصير أنت ولا غيرك متى ما حصل من شيء ذهب إلى عند قبر الرسول وقال استغفر، هذا ما هو صحيح، ما قال الله إذا ظلموا، يقول إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أولئك الناس المعينين عند في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ناس في المدينة فعلوا فعلا ولم يأتوا للرسول يطلبون منه استغفر لهم، فقال الله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول، استغفر الله واستغفر لهم الرسول وجد الله غفور رحيم. وأما من قال إنه من أذنب ذنب يأتي للرسول استغفر، هذا لا، غير صحيح، الله ما قال إذا ظلموا حتى يصير كل واحد ظلم نفسه يأتي، يعني نفرق، نعرف اللغة العربية كل لفظ له معنى. يقول السائل: ما حكم قول الشخص صديقي، وهذا قد انتشر في السنوات الأخيرة في يوم الجمعة: جمعة مباركة؟ هذا ليس له أصل، ليس له أصل، هذا مما استحدثه الناس، وما علمنا أصلا تهنئة بالجمعة والتبريك ونحو ذلك أبدا، هي جمعة مباركة معروف إن شاء الله، يوم مبارك، وقد علمنا ما فيه من الخيرات والبركات، استجابة الدعاء وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفعل السنن المشروعة، وأنه أفضل الأيام، أي أفضل أيام الأسبوع، لكن ما شرع لنا أن نبث فيه تبريكات وتهنئات أبدا، وهذه بدعة لا ينبغي الإنسان أن يشجعها أو يمشي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.